أنت اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة بالأهل، اللهم أنت وعثاء السفر ومن كآبة المنظر ومن سوء المقال في الأهل والمال فأعطي المرتبة والولد. فالمؤمن هكذا يتحرى سنة صلى الله عليه وسلم في السفر، إذا ركب دابة أو ركب عن السيارة أو الطائرة أو القطار أو الباخرة يأتي بالأذكار الشرعية، سم الله ويحمده الله ويكبر ثلاثة، يقول سبحان سخر لنا هذا وما كنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون. في رواية علي أن سمى عند وضع الرجل في الغرض، فلما استوى على الدابة حمد الله ثلاثة وكبر ثلاثة ثم قال سبحان سخر لنا هذا وما كنا مقرنين. وكله طيب، كله سنة، ولا عرفه صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام. وعند الرجوع يقول آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حميدون، إذا رجع من سفره يكفي من هذه الكلمات عند الرجوع، الرجوع طريق الرجوع آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حميدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهذا وحده وحده. يكفي في السفر بذكر الله، كان أصحابه الرسول يكثر من ذكر الله في السفر، إذا هبطوا أودى سبحوا وإذا ارتفعوا كبروا، فأنت يا عبد الله هكذا في سفرك في مسائل أحوالك تكثر من ذكر الله تعظيم تسبيح. وفي الأسفار السنة عند هبوط الأودية تسبيح، وعند الصعود إلى الرواد والجبال تكبير. وفق الله الجميع. صلى الله إليك، لو كانوا مجموعة في سيارة واحدة وقاله واحد منهم يكفي ولا لا بد السنة أن يقولها؟ كل واحد يقول نفسه، كل واحد يقول نفسه، ما ينبغي التشويش على الآخر، كلام رفيق ما في التشويش، ما في رفع صوت، ما في تشويش. سبحان الله يقول سبحان الله خاص بالسفر، الركوع خاص بالسفر، المعروف بالأحاديث السفر خاص، هذا المعروف بالأحاديث. يا شيخ أحسن الله إليك، فيه حديث يوزع في المساجد منسوب إلى مسلم، نقرأ عليك يا شيخ. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، حديث رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يا علي لا تنم قبل أن تأتي بخمسة أشياء: قراءة القرآن كله، التصدق بأربعة آلاف درهم، زيارة الكعبة، حفظ مكانك في الجنة، إرضاء الخصوم. فقال علي: كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما علمت أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات كأنك قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات كأنك تصدقت بأربعة آلاف درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي دائم لا يموت أبدا، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كأنك زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات كأنك حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مرة واحدة كأنك أصلحت الخصوم. فقال الإمام علي: صدقت يا رسول الله، فهنيئا لمن قرأ هذا الحديث وعمل به. هذا كلمة كل كلمة، هذا هو طراف الشيعة، لكن الكلام من ذكر الله مطلوب، سيكثر من ذكر الله دائما، ينبغي الإنسان يكثر من ذكر الله، فاذكروا الله كثيرا، كان يذكر الله كثيرا ويقول: أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلى من طلعت عليه الشمس عليه الصلاة والسلام، ويقول: أحبك إلى الأربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإنسان يمكن من ذكر الله في سفره في إقامته في الطريق في عليها ما تسحب المساجد يا شيخ؟ بزر ينبه عليها النية، ينبه المساجد، ينبه لها كم مرة، ينبه عليها الصحيح أنها موضوعة متوبة.